اذكروا الكريم إذ دعوناه إلى الله إنه استكبر بما اتبع هواه بعد إذ أرسلنا إليه ما قرت به عين البرهان في الإمكان وتمت حجة الله على من في السماوات والأرضين إنا أمرناه بالإقبال فضلا من الغني المتعال إنه ولى مدبرا إلى أن أخذته زبانية العذاب عدلا من الله إنا كنا شاهدين